إلهنا وسيدنا ومولانا، يا مجيبا لمن دعاه، يا قريبا ممن ناجاه، يا الله يا الله. نسألك يا قوي يا عزيز، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما يريد، أن تنزل غضبك وعقابك ورجزك على طاغية الشام. اللهم يا قوي يا قهار، يا عزيز يا جبار، انتقم من طاغية الشام بشار. اللهم عليك به وأعوانه، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم عليك بهم، اللهم أنزل عليهم غضبك وعقابك ورجزك. اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه. رحماك رحماك بالنساء الثكالى والأطفال اليتامى والشيوخ الحيارى، نشكو إليك دماء أريقت وأنفسا أزهقت وأطفالا يتمت ونساء رملت ومساجد هدمت. اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار، لقد ضافت على إخواننا الأرض بما رحمت وتوالت عليهم النكبات، ولا ملجأ لهم سواك ولا فرج لهم إلا من عندك. اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم رد فقيدهم وفك أسيرهم وأشبع جائعهم، اللهم أمن روعهم، اللهم أمن روعهم، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم إنا نتوسل بأحب أسمائك إليك أن تسقط نظام البعث والجبروت في هذا الشهر يا قوي.